إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، كنت حاضرا لجلسة مجلس أمناء الحوار الوطني والتي وصفتها حضرتك بأنها أعادت الحيوية لهذا المجلس بعد أن ظن البعض أن الحوار قد انتهى أو في أفضل الأحوال دخل ثلاجة شديدة البرودة قد لا يخرج منها حيا أبدا. فما أهم النقاط التي سلط عليها الضوء داخل هذه الجلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني؟ هذه الجلسة كانت مهمة لأنه كان المجلس لم ينعقد لمدة حوالي شهرين. الناس كلها تتساءل على متى ينعقد الحوار الوطني ومتى نرى مخرجاته. فالجلسة اللي أنا تحدثت عنها اللي كانت في الأسبوع الأول من رمضان استعادت الحيوية والزخم، رفعت اقتراح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتداد الإشراف القضائي على الانتخابات في السنوات العشر أو في الفترة الجاية بعد نهاية التفويض الدستوري اللي هو يخلص في يناير 24. وكان اقتراح مهم جدا، والسيد الرئيس تفاعل معه فورا وكتب على صفحته على الفيسبوك أنه يدرس هذا الأمر وأحاله للجان المختصة لدراسته واتخاذ ما يجب. فده خلى في حيوية، رجعت للحوار الوطني وبدأت الناس تتكلم تاني على حوار سياسي حقيقي. هل من مصلحة النظام السياسي المصري الحالي والذي نأمله ونرجوه أن يستمر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وسائر الاستفتاءات، أم يؤول الأمر إلى اللجنة الوطنية للانتخابات تطبيقا لما جاء في دستور عام 2014؟ فكرة الإشراف، لأن الهيئة الوطنية مع كل التقدير واحترام لها، هل هي استكملت أدواتها وقواعدها وبياناتها ورجالها وإداريها بحيث أنها تقدر تغطي كل الانتخابات، ولا هنلاقي في اللجنة موظفين إداريين قد يسهل الطعن في ذمتهم وهكذا؟ القاضي وجوده في اللجنة بيبقى عاصم من حاجات كتير، لكن يظل من وجهة نظر الإشراف القضائي شيء ما زال مهما في الفترة المقبلة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، في تسليط للضوء منك على دور الصحافة الآن، قلت أن الصحافة لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا كانت قوية ومؤثرة، ولا يمكن الحديث عن صحافة قوية من دون حرية حقيقية. فهل ترى أن الصحافة فقدت هذه القوة ولم تعد قوة ناعمة؟ لا إطلاقا، الصحافة المصرية قوية رغم كل العثرات والعقبات، وما زالت قوية وما زالت مؤثرة وما زالت الأهم في المنطقة العربية لحد كبير. لكن أنا أتحدث طول الوقت عن ضرورة تعزيز هذه الحرية والقوة والتأثير. قلت مصر النعمة متمثلة في حاجات كتير جدا، منها الصحافة، ونبقى فيه هامش للنقاش والاختلاف تحت سقف القانون والدستور. ده كله ده هو اللي بيخلي الصحافة المصرية مؤثرة وقوية طول الوقت. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أما أنا الأوان لنقابة الصحفيين أن تسلط الضوء على الشباب الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة والتي قد تضطرهم للدوران في طاحونة لا ترحم من العمل في أكثر من مكان طوال اليوم. وشايف أنه ده تحدي صعب جدا. الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي بتحل مهنة الصحافة صعبة للغاية. صناعة الصحافة بتتعرض لتحديات قاسية جدا، والثمن الكبير اللي بيدفع غير المهنة نفسها هو الشباب الصحفيين. شباب الصحفيين بعضهم بيشتغل في الجرنان بتاعه الصبح، بعض الظهر في موقع إلكتروني، بالليل بيشتغل في فضائية، وبالتالي مطحون بجد ومش لاقي وقت حتى يقرأ، يتثقف، يشوف فيلم، يشوف مسرحية، فمش يبقى قادر حتى يسيطر على أدواته، وبالتالي مش يبقى مهني كويس. فالمهنة نفسها هتدفع ثمن. الموضوع متداخل، في أكتر من عنصر. الصناعة فيه مشكلة حقيقية. الحل إنه في منظومة فيها عناصر كتيرة جدا تحتاج إلى نقاش وبحث حتى نصل إلى أفضل الحلول في ظل الواقع الذي نعيشه. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، ما القضية والأزمة التي تريد أن تسلط الضوء عليها وحتى هذه اللحظة لن يرصدها قلمك؟ القضية اللي أنا اتكلمت فيها وأتمنى أن أتكلم فيها طول الوقت هي التعليم. كيف يمكن أن يكون لدينا تعليم جيد؟ ده تحدي الحقيقي. لو قدرنا نحقق هذا الحلم ثلاث أرباع مشاكل مصر تتحل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، وكل المستمعين المصريين وكل المصريين والعرب والمسلمين بخير في هذا الشهر الكريم، وربنا يعيد علينا دائما بخير يا رب. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.